السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من الدكان. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هنتكلم عن موضوع الغرر اللي هو الخداع في البيع والشراء، واللي هو كتير قوي في زماننا. هنحاول ان احنا نفهم ايه هو الغرر، هنحاول ان احنا نعرف انواع الغرر، هنحاول نعرف ازاي نبعد عن الغرر ده كبائع وكمشتري. يسعدنا في بداية هذا اللقاء ان نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح اسماعيل من علماء الازهر الشريف. برحب بيك يا شيخ محمد. الله يكرمك استاذ محمد، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الامة في الدار. اللهم امين يا رب. شيخنا، احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن الغرر، ويعني هنا الحلقة بالموضوع. طبعا اتكلمنا في مواضيع مختلفة، البيع على بيع أخيك، واتكلمنا على الإشهاد في البيع وحكمه، اتكلمنا على مواضيع مختلفة، لكن النهاردة هنتكلم عن الغرر اللي توقفنا عنده الحلقة السابقة. للغرر أنواع، اتكلمنا عن النوع الأولاني الحلقة السابقة، عايزين حضرتك تفكرنا بالنوع الأولاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت، أذكر بما قلت في اللقاء السابق، الفقهاء يعني قسموا الغرر إلى أقسام أو إلى أنواع، وهذه الأنواع في الحقيقة فهموها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا مثلا هناك غرر في الوجود، وغرر في الحصول، وغرر في المقدار، وغرر في الأجل. ولكل نوع من الأنواع الأربعة له دليله، نعم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأشرنا للنوع الأول اللي هو الغرر في الوجود، نعم، إن أنا ما بيعش شيء ممكن ما لا يوجد، كمن ضاع منه شيء لا يجوز له بيعه، نعم، كما لا يجوز للشاري شراءه. حتى بيضربوا مثال بالعبد الآبق، الآبق اللي هو فر، الجمل الشارد، دابة شاردة. ويمكن أنا ضربت مثال بمن يملك فرسا يشارك في سباقات وكذا، يعني مثلا واحد غالي عربيته اتسرقت، ما ينفعش يبيعها، لا يجوز له بيعها، حتى لو الشخص قال له انا اقدر اجيبها وانا يعني ليا ناس اللي اعرفهم. لا يجوز، لانه يبيع ما لا يملك، ده شيء لا يملكه. وسامحني، يعني لا يتجرأ على الشراء الا انسان له علاقه بالجريمه. يعني في الغالب يعني. فده النوع الاول في الحقيقه، الغرر في الوجود. تمام. النوع الثاني هو الغرر في الحصول. الشيء موجود، لكن أنا ربما لا أستطيع أن أصل إليه. نعم. زي المثال الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية، السمك في الماء. نعم. والطي هو موجود، السمك. نعم. الحيتان والأسماك موجودة في البحر، لكن أنا ربما لا أستطيع أن أحصل منها شيئا. نعم. لا يجوز مثلا أقول للصياد يعني سأشتري ما تأتي به اليوم بمئة، ربما يأتي بشيء لا يساوي جنيه. نعم. ربما لا يأتي بشيء، ربما يأتي بشيء يساوي ألف، مش معروف هيجيب إيه بدون شن. فده اسمه غرر في الحصول. طير في الهواء. تمام. فده اسمه غرر في الحصول. في الحصول. طبعا. تمام. لا يجوز لي أن أبيع شيئا فيه غرر في الحصول، وإحنا يعني قلنا ما يكون مجهول العاقبة. تمام. أو مستور العاقبة، كلاهما صحيح. تمام. معرفش النتيجة إيه. أنا ليه أدفع شيء أو مبلغ من المال في شيء معرفش إذا كان هيكون عادل للثمن أو غير عادل، أعلى أو أقل. وده كما قلنا ده يعني غلق لكل منافذ الحقد والضغينة التي تتسرب إلى قلب أي طرف من الطرفين. لكن حتى لو قال شخص أنا مش هيتسرب لقلبي أي حقد وأنا داخل في المعاملة دي لا على بينة، لا يجوز. هنقول له ده حرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم كل أنواع الغرر. حسنت، لأنه النهي يستلزم الحرمة. تمام. النهي يستلزم الحرمة. افرض اتنين جلسوا يشربوا خمر، قالوا احنا راضيين، او سيبك من الخمر، بيتعاملوا بالربا. تمام. واحد قال لك انا موافق انني ادفع 5% 10% 20%، ما عنديش مشكله خالص، هنقول له الله عز وجل هو اللي حرم ده، بارك الله تعالى فيك. فالمهم ان النهي يعني الحرمه، انه في حرمه، هذا الفعل يعتبر فعلا محرما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى عندي الـ الـ الوجود الغرر والحصول. الغرر في الوجود في الحصول، تمام. الغرر في المقدار، في المقدار. طبعا الغرر في المقدار. طيب قبل بس ما ننتقل للمقدار، انا كان عندي سؤال. المسابقات يا شيخنا، في بعض المسابقات بتشتري مثلا كوبون ب 100 جنيه مثلا وتخش في المسابقه، واما تكسب مثلا عربيه او ما تكسبش حاجه، الا يعد ذلك من الغرر في الحصول؟ للاسف الشديد ده من الرهان المحرم. من الرهان؟ طبعا، وده نوع من انواع الميسر. ايوه، من القمار. تمام. انه بيدفع مبلغ من المال على امل انه يفوز، ممكن ما يفوزش. ده محرم برضه؟ طبعا ده محرم باتفاق. تمام. ليس فيه كلام، الا يعني اذا يعني دفع كل المتنافسين، او عفوا دفع بعض المتنافسين والبعض الاخر لم يدفع، ومن فاز سيأخذ، او تبرعت جهة من الجهات بان تعطي للمتسابقين تعطي للمتسابقين هدية. يعني شارك اكثر من فريق في لعبة من اللعبات. بس ده لازم في مثلا الفروسية، في أحسنت. يعني الرماية، في حاجة أحسنت. زي كده، صح؟ أحسنت. كده؟ ده خاص نعم. بالحاجات دي. لكن شراء كوبون في بعض المطارات، في الأسواق الحرة، في غيرها، ده غير جائز. طبعا غير جائز، لأنه ده من الرهان المحرم. تمام. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، إن شاء وفيه الله. كلام كثير وفيه تفصيل. طيب، لكن خليني في الغرر في المقدار. تمام. كمن يقول له يعني سأبيعك من الأرض يعني في المكان الذي ستسقط فيه الحصى، او الذي يعني سأرمي عصاتي او حصاتي، فإلى المدى الذي وصلت اليه سأبيعك. نعم. ده في الحقيقه اسمه غرر في المقدار. المقدار. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذه. نعم. المنابذه اللي هي نبز الشيء اللي ترميه ليا هو يبقى بتاعي، هيكون ليا. واللي حرميه ليك هيكون لك. والملامسه، إن الشيء الذي تقع عليه يدك هو لك. يعني. طب إحنا لا ندري إذا كان يساوي أو لا يساوي. يعني واحد بدون شك من الطرفين يعني سيأخذ حقه وافيا أو أكثر من حقه، من حقه، والثاني سيبخس حقه، ويعني المال الذي سيدفعه سيضيع عليه. فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة ورمي أو بقدر رمي الحصى. ده ما يسمى بالغرر في المقدار. هناك النوع الرابع، وهو الغرر في الأجل. كمن يشتري سلعة، طيب إلى متى ستدفع ثمنها؟ يعني حينما يعود أبي من السفر. نحن لا ندري إن كان سيعود أو لا يعود، أو حينما يشفى مريضي. ففي هذه الحالة أيضا أنت لم تحدد لي وقتا معينا. أنا لا أدري إن كان سيشفى بعد يوم، بعد سنة، بعد شهر، أو لا يشفى. أنا لا أدري، فلا بد ان يكون هناك موعد محدد. حدد لي وقت. ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع يعني حبل الحبلى. تمام. اللي هو ان تنتج إيه؟ ان تنتج الناقه مثلا او الشاة، واللي في بطنها يعني يحمل، واللي هيكون في بطن المحمول ده هبيعه لك او هو لك. طبعا ده في بيبيع حاجه مجهوله مش موجوده لسه خالص. أحسن. ممكن تموت اللي هو بيبيع. فده في الحقيقه ما يسمى بالغرر، بيبيع حبلها في الاجل. لابد ان تحدد الاجل. تمام. الوقت، الزمن. والله في شهر كذا عند حصاد القمح. تمام. ده موسم محدد معروف. تمام. انه بياتي وليكن في شهر 5. عند حصاد الارز ده بياتي في اخر 9، في اول 10، في يعني وهكذا. انت بتحدد وقت معين وزمن معين، أو بعد عيد الأضحى على، فأنت حددت، أو في شهر رمضان. تمام. أنت حددت زمنا معينا، وده كما قلنا يعني كله لضبط المسألة وعدم يعني حدوث شجار وخلاف ونزاع بين المتعاقدين. طيب الشيخنا، ده يخلي الجهالة نوع من أنواع الغرر، ولا في فرق؟ هناك في الحقيقة يعني خصوص وعموم، في تداخل بينهم. تمام. هي الجهاله في النهايه نوع من انواع الغرر. يعني بنسمع مشايخنا بيقولوا الجهاله ده يحرم للجهاله. ايه الفرق بقى، او ايه الميزه اللي بتميز الجهاله عن الغرر، ولا هما حاجه واحده؟ بارك. لا، هما في الحقيقه هما شيئان، لكن هي الجهاله بتدخل مع الغرر في انواع. حتى الانواع التي اشرنا اليها من ضمنها مثلا الغرر في الحصول. في جهاله وفي غرر. تمام. لانه يعني هو مجهول العاقبه. تمام. انك تشتري سمك في ميه. تمام. وفي نفس الوقت صفه السمك الذي سيصطاد. غير معروفة لكن السمك موجود. لكن ايه الشيء اللي بيفرق بين الجهالة والغرر؟ الغرر ده غرر في الحصول، انا ما اعرفش الزمن، ما اعرفش مقدار اللي هاخده، ما اعرفش الشيء ده يعني الغائب هياتي او لا ياتي. الغرر في الحصول ما اعرفش اذا كنت يمكن ان احصل عليه او لا احصل. لكن الجهالة في الحقيقة هي بيع موجود مجهول الصفة. ده الفرق بقى، يبقى الجهالة بيع موجود مجهول الصفة. يعني هو يعني تستطيع انك تحصل عليه، هو موجود بالفعل. تمام. يعني سأبيعك الشراب الموجود في هذا الكوب. هبيعك الحاجات اللي جوه الشنطة دي. وهو ما يعرفش جواها ايه. عندي شيء في البيت، حيوان معين. تشتريه بكام؟ اشتريه ب100. انا ما اعرفش اذا كان من الماعز ولا كان من الاغنام، من الابقار، من الابل. انا ما اعرفش. اشتري اللي في حجري، اشتري اللي في الكيس، تشتريه بكام؟ انا ما اعرفش ده تراب، رمل، طماطم، تفاح، انا ما اعرفش. فده بيع موجود مجهول الصفة. تمام. فده موجود لكن صفته انا ما اعرفهاش. فلا بد ان يضبط. وده الفرق في الحقيقة بين الجهالة والغرر. فالغرر يعني بيع مجهول الحصول، مجهول المقدار، مجهول الوجود، مجهول زمن العوض. لكن الجهالة كما قلت بيع موجود مجهول الصفة، وده اللي بيفرق بين الجهالة وبين الغرر. وكما قلت الغرر أشمل وأعم من الجهالة، والجهالة تعد نوعا من أنواع الغرر. تمام. نعم. يبقى احنا عندنا الجهالة اللي هي مجهول الصفة، وعندنا أنواع الغرر، الغرر في الحصول، في الوجود، وفي الحصول، وفي المقدار، وفي الأجل. وفي الأجل، أحسن. تمام. طيب هل في غرر مغتفر ولا الغرر كله ممنوع ومحرم؟ بارك الله تعالى فيك، ده سؤال جيد في الحقيقة ومهم في نفس الوقت. المالكية في الحقيقة هم الذين توسعوا في يعني مسألة الغرر المغتفر أو الذي يتسامح في مثله. تمام. حتى الخطاب والعلامة الدردير في شرحه لمختصر خليل في الفقه المالكية يقول: واغتفر غرر يسير للحاجة. تمام. واغتفر غرر يسير للحاجة. نعم. ولذلك قالوا: ما هي ضوابط الغرر اليسير الذي يغتفر لا يلتفت إليه؟ قالوا: ما يتسامح بمثله. زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال فاكهة مثلا. أنت ترتدي جاكيت. تمام. هذا الجاكيت له حشو. تمام. في لياقة. تمام. على في الأكمام في حشو معين. تمام. أنت تشتري لحاف معين. تمام. أنت تشتري بيت. البيت له أساسات. ما شفتهاش. فهذا في الحقيقة يبقى أن يكون يسيرا. ده غرر مختفر. أن يكون يسيرا. أن يكون تابعا. ما يكونش أصيلا. أنا ما بشتريش الحشو. طيب. بشتري الجاكيت. طيب. ما بشتريش حشو اللحاف. ده أنا بشتري اللحاف. ما بشتريش أساس البيت. أنا بشتري البيت. طيب. ما يكون تابعا. طيب. وما يتسامح بمثله. واغتفر غرر يسير للضرورة أو للحاجة. وقالوا إنه تدعو إليه حاجة أو ضرورة. وضربوا المثال بأساس البيت وبحشو الجبة الذي يكون موجودا فيها أو الجاكت أو يعني ما شابه ذلك من الأمور البسيطة التي في الحقيقة لا يلتفت الناس إليها. يعني البعض ربما يعني لا يلتفت لمثل تلك الأشياء. طيب. فيما يتعلق بالضرورة، يعني قال للضرورة. ليه؟ طيب احنا قبل ما نروح للنقطة دي خلينا نقول احنا شروط الغرر المغتفر، حضرتك قولها تاني كده عشان المشاهد يقدر. أن يكون تابعا ليس أصيلا. أن يتسامح الناس في مثله. تمام. بل أضف أيضا أن تكون هناك مشقة وعدم انتفاع بذلك الشيء إلا بذلك البيع. تمام. يعني نحن نتسامح وإلا مش هبيع الجواكت ولا الحفة. أعطي الأشياء كثيرة جدا. بيرجع في ده لعرف الناس. بدون شك. تمام. أحسنت. بارك الله. وبعدين في أشياء تغني فيما يتعلق بالبيوت اليوم في زمننا. أنا ممكن أأتي بخطة التسليح. تمام. بالمخططات والرسومات التي يعني قام بناء عليها ذلك المسكن أو العقار إن كانت موجودة، أو العودة كما قلت لأهل الخبرة، أهل الخبرة الذين، أو كان البيت قديما وأنا أعلم أنه يعني يقوم على سملات أم على أعمدة، وهناك مواصفات وأشياء معينة يستطيع أن يعرفها أهل الخبرة المتخصصون في ذلك الأمر. جميل جدا. طيب الضرورة بقى، يعني احنا نضبط الضرورة ازاي، اللي نقول دي ضرورة فاحنا بنتعامل مع شيء ينفع نغتفر او يغتفر فيه الغرر، وامر اخر لا يغتفر فيه الغرر، فيعني ضابط الضرورة ايه؟ امر اخر لا يغتفر فيه الغرر، لا يغتفر فيه الغرر انه يكون ان يكون الغرر فاحشا، ان يكون في عقود المعاوضات. تمام. لكن في التبرع على فكرة الغرر يعفى عنه. تمام. في التبرع على سبيل المثال ان احنا يعني طالعين في رحلة في نزهة، طيب كل واحد يا جماعة يجيب اكله اللي معاه عشان هناكل مع بعض. ماشي. واحد جايب طعام يعني قيمته مرتفعة، واحد جايب طعام قيمته متوسطة بسيطة. تمام. واحد جايب طعام قليل جدا قيمته يعني لا يساوي كثير من المال، وبعدين هيوضع الطعام جميعا ونأكل. في هذه الحالة يغتفر الغرر، لأنه ده في تبرع وليس في عقود المعاوضات. تمام. ده تبرع، وده حدث كما لا يخفى عليك في غزوة الساحل لما كان الأمير أبا عبيدة عامر بن الجراح ونفدت أزواد القوم، فأمر أبو عبيدة الجيش وكما كان معهم زادهم التمر، حتى كان نصيب الواحد يعني تمرات في اليوم، حتى وصلوا إلى كل واحد يأخذ تمرة واحدة في اليوم. وبعدين جمع الطعام كله وقسمه على الجيش مرة ثانية، فقالوا يغتفر في التبرع، أنه يغتفر الغرر في التبرع، لأنه يقوم على الإرفاق، على الرفق، ويقوم أيضا على الرضا بين الجميع. وفي نفس الوقت حتى في الأكل، واحد بيأكل كتير، واحد بيأكل كمية معتدلة، واحد يعني بيشبع بأقل القليل. ما جيش لي كل واحد أقول كل واحد يأكل مثلا قدر كذا، لا، أنا لا أستطيع أنني أضبط تلك المسألة. تمام. ودي من الأمور المغتفرة. فالغرر الذي لا يغتفر أن يكون في عقود المعاوضات، البيع والشراء. طبعا. ألا يتسامح بمثله أن يكون الغرر مقصودا، يعني العقد واقع على شيء في غرر في الأنواع الأربعة التي أشرنا إليها من قبل. فيما يتعلق بالضرورة والحاجة أن تكون هناك ضرورة، لكن دلوقتي لو الغرر ده في شيء من الأمور اليسيرة ومن الأمور اللي هي يعني غير مقصودة، يبقى ساعتها في الحالة دي يغتفر. أحسنت. بارك الله تعالى فيك. ده بنص الفقهاء المالكية. واغتفر أو كانت من أمور الـ يعني الـ اللي هي الهبات أو الهدايا في الأمور اللي زي كده، أو كان عقد تبرع يعني. طبعا. يبقى في الحالة دي الغرر بيغتفر. تمام. بيغتفر. طيب حضرتك أشرت حتى أشاروا إلى أمر آخر، ألا يرد نص بإجازته أو بجوازه. تمام. ألا يرد نص، وربما أشرنا من قبل يعني على سبيل المثال عقد السلام فيه غرر، لكن ورد نص بجوازه. عقد الإجارة فيه غرر. وجينا كلام طويل على عقد عقد الإجارة فيه غرر. تمام. الإجارة. لكن ورد نص بجوازه. بجوازه. نعم. نعم. طيب في ناس كتيرة قوي بتخلط بين مفهوم الضرورة اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية في مسألة الغرر والاضطرار. والاضطرار. طيب. فإحنا عندنا دلوقتي خلط في المسألة دي، فإحنا عايزين نعرف الضرورة. أنا عارف إن ده ممكن يكون بعيد شوية، لكن خلينا له علاقة في الحقيقة بنفس الأمر. يعني خاصة في البيع والشراء وفي غير البيع والشراء. الناس بتخلط كتير بين الضرورة والاضطرار، فممكن حضرتك توضح لنا الفرق بين الضرورة والاضطرار وتعريف كل واحد فيهم؟ بارك الله تعالى فيك. ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة؟ هي حالة تحمل صاحبها على فعل ما كان محظورا عليه في الأوقات العادية. تمام. ولو لم يفعل ذلك الأمر ويقع في المحظور لناله حرج ونالته شدة، ربما أشرف بسبب تلك الشدة أو المشقة على الهلاك. على الهلاك. على الهلاك. دي يعني الضرورة. يموت مثلا. ممكن. هتأدي به إلى الوفاة. نعم. تمام. أو مرض أو كذا يعني. تمام. تمام. يبقى هي حالة يصل معها صاحبها إلى حافة الهلاك أو أن يشرف على الهلاك بسبب شدة وجهد وضيق يلزمه لو لم يقع في المحظور. تمام. دي اسمها الضرورة. الحاجة هي أخف من الضرورة بعض الشيء، وإن كان بعض الفقهاء لا يفرق بين الحاجة والضرورة. تمام. إنه بيصل حرج ومشقة لو لم يقع في المحظور. حرج بس ومشقة. أو مشقة. دي حاجة. لكن لا يشرف على الهلاك. لكن بيكون في نوع من أنواع الضيق الشديد. لكنه لا يشرف على الهلاك ولا يهلك. في حاجات طيب. بتباح للضرورة وفي حاجات بتباح للحاجة. للحاجة. هتفصل. سنفصل. طب للاضطرار. الاضطرار بمعنى الإلجاء، إنك تضطر. تمام. يعني كأن غيرك ألجأك لذلك الأمر. أو كأن الملجئ للوقوع في المحظور شيء داخلي. أو شيء خارجي. الشيء الداخلي جوع شديد وعدم وجود طعام. فده أمر ذاتي منك. ألجأك يعني اضطررت بسبب شدة العطش لشرب خمر لعدم وجود ماء. يبقى الحرج الشديد شدة الأشراف على الهلاك ترتب على ذلك الوقوع في محظور. تمام. صار جائزا ذلك المحظور لك بضوابط سنشير إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وممكن يكون الاضطرار أو الإلجاء من مصدر خارجي. واحد إجا لشخص وبعدين أشهر في وجهه مسدسا أو آلة حادة أو مجموعة من الناس وقالوا يعني لو لم تخرج ما في جيبك لقتلناك. فأخرج ما في جيبه، لو لم تفعل ذلك المحظور لفعلنا بك كذا وكذا. فهو فعل ذلك الأمر ملجأ مضطرا بسبب خارجي. طيب وقوعه في المحظور هل هو على إطلاقه؟ يعني مسألة الضرورة هل هي مسألة مطلقة يعني يترك تقديرها لكل من هب ودب، أم أن المسألة مضبوطة؟ وده في الحقيقة سؤال يتعلق بضوابط الضرورة، وأظن أنك كنت ستسأل يقينا يعني هل من ضوابط للضرورة. نعم هناك ضوابط في الحقيقة لذلك الأمر. ما احنا عايزين نوضح الضوابط دي عشان نوضح المفهوم عشان لا ما يحصلش خلط بين الأمور. أحسن. كما يحدث كثيرا بعض الناس يقول لك دي ضرورة وأنا مضطر، وهي تكون حاجة مثلا. يعني على سبيل المثال يأتي أحدهم ويريد قرضا من البنك. نعم. بنك ربوي. طب ليه؟ يقول لك أنا بس عندي ضرورة. عندي ضرورة. طب ليه ما وقعت في ذلك المحظور؟ والله كنت مضطرا. طيب الاضطرار ده كما قلنا مجرد كلمة تردد مصطلح يلاك بالألسنة والأفواه، أم أنه يعني مصطلح مضبوط بضوابط؟ نعم. ماذا قال فقهاؤنا؟ أولا أشير للحاجة التي أشرنا إليها من قبل، أنه حتى الفقهاء قالوا أن تكون متعينة وأن تقدر بقدرها، وهي داخلة في الحقيقة في ضوابط الضرورة سأفصل القول فيها. تمام. من شروط الضرورة أولا كما قال علماؤنا أن تكون قائمة لا منتظرة. تمام. بمعنى إيه؟ قائمة لا منتظرة يعني ما ينفعش واحد يقول لك أنا هشرب الخمر لأن أنا همشي في الصحراء والمية اللي معايا ممكن تخلص فأخلي شوية وأشرب من الآن عشان ما أعطش في المستقبل. يبقى إذن الضرورة ليست موجودة. صح. فقائمة بمعنى إيه؟ إنه بالفعل يصاب بظمأ شديد. حصل كده خلاص. قائمة هي. آه. مش مجرد إنها هتحدث في المستقبل. تمام. مش منتظرة، لدى هي قائمة. يعني حدثت كما قلت أنت. يعني الضرورة موجودة الآن أهو. تمام. فحينما تكون الضرورة موجودة وضرورة حقيقية وليست ضرورة وهمية. يعني ما يوهمش نفسه انه عطشان وهو مش عطشان. ومر على قوم ولم يجد عندهم الا الخمر. او لم يجد الا يعني شاة ميتة وهو يعني قد بلغ مبلغا عظيما من الجوع. واشرف على الموت. او كاد ان يشرف على الموت والهلاك. حضرتك قلت كلمة جميلة جدا، ما يوهمش نفسه انه مضطر. طبعا. وده بيحصل كتير. طبعا. فلا بد ان تكون الضرورة قائمة وضرورة حقيقية وليست وهمية وليست ظنية، ان تكون تكون قائمة لا منتظرة، فبالتالي يجوز له الوقوع في المحظور. الحاجة الثانية، طيب الحاجة الثانية أن يكون الوقوع في المحظور متعينا. يعني إيه متعين؟ يعني لما أقول لك يا أستاذ محمد أنت اللي حضرت النقاش اللي بيني وبين سين من الناس وما كانش معانا غيرك وأنت مطلوب للشهادة، ينفع تقول حبعت السكرتير بتاعي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لأنه ما سمعش الحوار عليك انت. غيره أنت الذي أنت تؤدي ذلك الأمر. تلك الشهادة. لما أقول لك يا أستاذ محمد أنت المفروض تقوم تصلي العصر، تقول لا ده أنا كلفت حد من العمال اللي عندي هيصلي مكان العصر. برضه ما ينفعش. يبقى أنت يعني ده فرض عين متعين عليك. طب علاقة الكلام ده بالموضوع بتاعنا إيه؟ أن تكون متعينة. متعينة على الشخص ده؟ يعني هو اللي وقع فيها؟ لا، أنا هقول لحضرتك. أمال إيه؟ أن تسد كل الأبواب التي ترفع تلك الضرورة وتزيل الحرج، فلا يجد سبيلا لرفع درجة الاضطرار إلا أكل الميتة أو شرب الخمر. يعني هو ما قداموش حاجة تانية خالص. ولذلك اللي عايز ياخد خرض ربوي مرات بقول له اسأل الناس، اسأل، اطرق أبوابهم لله كده، اجعلها لله، ما تفتحش على نفسك من البداية باب حرام. ونعرف الناس انه ده في حالة اضطرار وحالة ملجئة، ويمكنه أن يذهب للبنك والبنك حيرحب به مرحبا بك أيها العميل العزيز، خد قرض بالبطاقة، مش عايزين ضامن ولا كفيل. لا، اسأل وروح لسين من الناس وصاد، قول لهم قرض حسن لمدة معينة لزمن معين، أموال زكاة مش مشكلة، أنت بتطلب لله مش متسول أبدا، أنت لا تريق ماء وجهك أبدا، أنت تصون دينك. إن سدت الأبواب هتسجن لو لم تسدد الدين الذي عليك، وغدا المحاكمة أو بعد غد. دي ضرورة كده؟ طبعا. تمام، يبقى إذن أن تكون قائمه هيسجن البعيد والجلسة بعد يومين ثلاثة. ومتعينة. متعينة يعني إيه؟ ما فيش باب غير يسد ذلك الضرر ويرفعه ويزيله إلا بالوقوع في المحظور. الأمر الثالث، ما عندوش باب تاني ولا أي طريقة تانية، وطرق كل الأبواب فأغلقت، وحاول كمان واخد بالأسباب، بحث عن ماء هنا عن ماء هناك، عن طعام هنا عن طعام هناك، عن قرض هنا عن صدقة هناك، لم يجد شيء، باب على الإطلاق. طيب، وغلقت كل الأبواب. قائمة ومتعينة، وبعدين؟ متعينة. الأمر الثالث أو الضابط الثالث للضرورة أن يأخذ من المحظور بقدر ما يرفع به الحرج والمشقة. ياخد على قد ما يرفع الضرر والمشقة بس، فقط لا غير، مش يقول بقى خلاص أنا في ضرورة ويفتح الباب على مصر. يعني وليكن عليه 100,000 ومعه 5. ما يقترضش 100,000. 95. فيأخذ من المحظور بقدر ما يرفع عن نفسه من الضرر. ذلك الضرر بقدر ما يرفع ذلك الضرر عن نفسه. تمام. طبعا في نفس الوقت من ضمن الشروط انها الضرورة تكون ملجئة. ملجئة. طبعا. بمعنى ألجأته لذلك لذلك الأمر. يعني في شدة شديدة كالتي أشرنا إليها. يعني مش بس تكون ضرورة، لكن ضرورة ملجئة. يعني تكون ألجأته لذلك. طبعا. مش يكون في، يعني احنا قلنا طبعا الضرورة ان يقع عليه ضرر او يكون هيصيبه ضرر بسبب الامر ده. لكن تكون الضرورة دي ملجئة لي لان هو يقع في المحظور او الحاجة المحرمة. طبعا. الامر الاخير الا يخالف القواعد الشرعية الاساسية. مش معنى ذلك ان يقول لك ده مضطر، واحد يقول له وليكن خد مال فلان او اقتل فلان. ازاي يقتله؟ لو لم تقتله لقتلتك. لا. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. تمام. او لا قدر الله اغتصب بنت فلان. ده مخالفة للقواعد الشرعية الأساسية. دي مش ضرورة بقى. لا، ليست ضرورة على الإطلاق. ليست ضرورة. يبقى الضابط الرابع ألا تكون مخالفة للضوابط الشرعية. أيوة. أو القواعد الشرعية. للقواعد الشرعية الأساسية. تمام. العامة. طيب. لا يجوز لأحد، ولذلك يعني علاقة الكلام ده لا يجوز الاعتداء على النفس ولا العرض. أحسن. أو مفيش ضرورة. أحسنت. صح كده. ومن ضمن الشرط الخامس للضرورة أو الضابط الخامس للضرورة. تمام. إنه يكون في الوقوع في المحظور حفظ لضرورة من الضرورات الخمس. إنني بأصون نفسي لو لم أقع في ذلك الضرر المحظور. تمام. لهلكت. أن أصون عقلي ضرورة من الضرورات. أن أصون نسلي عرضي. تمام. أن أصون ديني. أن أصون مالي. تمام. ودي تسمى الضرورات الخمس. ودي ما ورد الشرع بحفظها. تمام. بيحفظ علينا نفوسنا. ده أنا يعني من من من روائع التشريع الإسلامي إن أنا مطالب بأن أصون نفسي. أن أحافظ على أعضائي. ألا أجهد نفسي في أعمال تعود علي بالضرر. صح. ولا تعود بالنفع. حتى ولو كانت الأعمال تعود، ده حتى في الطاعة والعبادة. صح. صح. أنا مأمور بالاقتصاد في العبادة. صح. لما الثلاثة الذين ذهبوا ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها عدوها قليلة، فالأول قال خلاص أنا يعني أقوم الليل ولا أرقد، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، الثالث قال لا أنا هتفرغ للعبادة لا أتزوج النساء. النبي قال لا، أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأنكر النبي على عثمان بن مظعون، أنكر عليه أنه أهمل حق زوجته وتفرغ للعبادة، وأنكر على عبد الله بن عمرو كثرة صيامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنكر على أبي الدرداء أيضا إهماله لزوجه وإكثاره من الطاعة والعبادة، وأيد قول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإسراف في الطاعة والعبادة مع إضاعة حقوق أخرى ده أمر منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا. صح. ولذلك ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صح. وده في الحقيقة من التوجيهات الربانية الرائعة لحماية النفس. ده أنا الله تعالى بيوصيني بنفسي، وفي نفس الوقت يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث يعتبر يعني من روائع كلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقاعدة من القواعد الأصولية المعتبرة، لا ضرر ولا ضرار. يعني لا تلحق الضرر بنفسك ولا تلحق الضرر أيضا بغيرك. أنت مطالب بصيانة وحماية نفسك وبحماية غيرك. ده فلوس اللي هي ليا، أنا في الحقيقة مطالب بأمرين، أنني أكتسب المال من حرام من حلال، من حلال. وأن أنفقه في حلال. نعم. أنني أبتعد عن الحرام. نعم. ولذلك أنا أسأل عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقه، يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح كما قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمال أنا مطالب أيضا يعني بطيب كسبه وأن أنفقه في مظانه الشرعية، هو مالي، لكن دايما ربي بيلفت نظري عند صيانة المال وحمايته أنه بينسبه إلى نفسي، بيقول لي خلي بالك الفلوس دي فلوسك فخلي بالك منها. ولذلك يقول ربي سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لكن عند الإنفاق والأمر بالبذل والإنفاق ما بيقولش المال دي مالك، لا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بينسب المال لنفسي، يقول لي خلي بالك أنا أندبك وأرغبك في الإنفاق، وخلي بالك في النهاية المال ده مالي أنا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنت خليفة عني، أنت وكيل عني على ذلك المال. لكن لما يعني البعض يفكر أنه يبدد المال ويسرفه، بيقول لك خلي بالك ده الفلوس دي فلوسك أنت، حافظ عليها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. ولذلك الآية التي تليها أيضا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وأشرنا إليها من قبل. نعم. فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. نعم. لكن قبل كده بيقول إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء، ما قالش أموالهم، أموالكم. نعم. لأنهم سفهاء. نعم. لا يحسنون تسمير المال ولا يحسنون تصريف واستثمار وصيانة وحماية المال، فالمال ده ملكوا أنتوا مش فلوسهم هم. نعم. لكن حينما يكونون يعني راشدين فدفعوا إليهم أموالهم. طب لما يكونوا سفهاء ده فلوسكم أنتوا. يعني كأن المجتمع يعني عليه دور ينبغي عليه أن يقوم به، أنه لما يجد المسرفين والمدمرين والمخربين والمبذرين عليه أن يأخذ على أيديهم. نعم. وأن يعلمهم يعني فنون إنفاق المال بالعقل. نعم. والفهم والوعي. ففلوسي بيقول لي خلي بالك حافظ عليها. صحتك بيقول لي خلي بالك حافظ أيضا على صحتك. نعم. حتى لما أقسم أموالي على أولادي بيقول لي خلي بالك ده أنا اللي بوصيك بأولادك. أنا أرفق بك وبأولادك وأرفق بأولادك منك، يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يعني ده ربنا بيوصيني وبيعرفني وبيوجهني كيف أتوجه. فالحديث عن الحاجة والضرورة ده حديث في الحقيقة له علاقة يعني وطيدة جدا ولصيقة بفقه المعاملات، لأن البعض بيتوسع في الحرام بدعوى الضرورة. والضرورة لا هي قائمة ولا هي متعينة، ولا هي متعينة، ولا بياخد منها بقدر الحاجة، ولا بقدر الحاجة، ولا ملجئ له، ولا ملجئ. وربما يخالف القواعد الشرعية والأخلاق الإسلامية بدعوى أنه في ضرورة. ولذلك نقول ونهمس في أذان المتوسعين في ذلك الأمر، نقول لهم يا شيخ، نقول لهم يا ابن آدم، وده قول للحسن البصري، لا يغرنك كثرة ما ترى من كثرة الناس، إنك ستموت وحدك وتعاين ظلمة القبر وحدك وتسأل وحدك. يا ابن آدم أنت المعني وأنت المراد، يعني الخطاب لك أنت والسؤال لك أنت. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ليه؟ كل واحد مننا رهين كسبه، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت رهين كسبك، رهين عملك، لها أي لنفسك أنت ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء أيضا محضرة، لكن من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدة. ويحذركم الله نفسه، فلا تتوسع في أكل الحرام بدعوى الضرورة والحاجة والاضطرار. واسأل العلماء الثقات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تتوسع. ليه؟ لأنه درهم من ربا ك36 زنية في الخطيئة والعياذ بالله تعالى. واللي بيفتح على نفسه باب حرام فتح على نفسه باب جهنم. من لم يبالي من أي باب اكتسب المال لم يبالي الله من أي باب أدخله النار. فتنة المال كما قلنا من قبل هي أشد فتنة وأشر فتنة يتعرض لها إنسان، فتنة المال. كما قلنا اللي بيفرط في يعني أسرار بلده، الجاسوس هذا الخائن ذلك، ده من أجل المال. اللي بيتفرط في عرضها والعياذ بالله من أجل المال. اللي بيقتل من أجل المال، ربما من أجل المال. وعندنا قتل معنوي، قتل وشائج وصلات المحبة والمودة فيما بيننا من أجل المال. ولذلك قال ربي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بعدين اللي تكملة الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. على علاقة القتل مع أكل المال، لأنه أكل المال قتل للمودة والمحبة بين المسلمين، وربما يفضي إلى القتل. أنا بقرأ خبر بالأمس في جريدة يقول لك يعني شخص يقتل صاحبه من أجل 50 جنيها. سبحان الله، 50 جنيه. لا حول ولا قوة. يعني تبدأ المسألة ببذر شر صغير يمكن دفنه ووأده بسهولة، لكن الجدال والشجار يتفاقم، كلمة من هنا رد من هناك، يعني يستل سكينا أو خنجرا أو مسدسا ثم يفرغ ما فيه يعني في صدر أخيه، وبالتالي يقع المحظور. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. يا سلام، ما قالش لا تقتلوا غيركم، أنفسكم، ده أنت بتقتل نفسك. أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ نعم. إيه ده؟ إيه روعة، روعة التعبير القرآني. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أخيه، طبعا في عندي يعني ثلاثة منفرات. المنفر الأول لحمة، لحم آدم، والأمر الثاني أنه المنفر الثاني أن الآدم ده ميت، ميتة جيفة. نعم. الأمر الثالث ده أخوك، في نفس تقبل على أكل واحد كده لحم أخيه الميت؟ أخوك، لا قوة إلا بالله، صدقت. ده أمر يعني منفر، لا ده فوق طاقة احتمال البشر أبدا. نعم. مش ممكن انه في انسان يعني لديه 1 في المليار من العقل انه يقبل على ذلك الامر. صدقت. وبعدين اخيه، نعم، ده من باب الاغراء. نعم. ولا تقتلوا انفسكم، نعم، يعني اللي انت بتقتله ده بتقتل نفسك. نعم. بتقطع جزء منك، عضو انت به. نعم. المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى. صدقت. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. وده المقصود والمراد من فهم فقه المعاملات. أحسن. وده مقصودنا هنا في البرنامج ده، وإن شاء الله يعني ربنا ينفع بهذا الكلام. وجزاكم الله خيرا شيخنا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله تعالى. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.